الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الباب البديع، باب رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وقد انتهينا الأسبوع الماضي على أن هذه الرؤية تقسم، أو الناس في رؤية المؤمنين لربهم، على أقوال ثلاثة. القول الأول أو الطائفة الأولى قالوا يرى في الدنيا وفي الآخرة، وهؤلاء أهل الوجد والتصوف وأهل التخيل والخيالات، كابن عربي وغيره الذين قالوا بأن الله جل وعلا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. والطائفة الثانية الذين قالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا يرى في الآخرة، وهؤلاء الذين يعبدون صنما المعطلة الجهمية الذين نفوا رؤية الله جل وعلا في الآخرة. والوسط بين الطرفين هؤلاء أهل السنة والجماعة سلف الأمة الذين قالوا برؤية الله جل وعلا في الآخرة دون الدنيا، وتنازعوا فيما بينهم على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا بعيني رأسه على قولين. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وبعض السلف معها أو عامة السلف على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، حتى أنها أغلظت في القول فقالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا أي ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية، أي الكذب أو الخطأ، فقد أعظم على الله الفرية. والقول الثاني قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رأى محمد ربه مرتين ليلة أعرج به. واستشكل العلماء على قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لأنه ورد بأسانيد صحيحة أنه قال مرة رأى ربه مرتين وأطلق، والمرة الثانية قال رأى ربه بفؤاده مرتين، كما سيحل هذا الإشكال الإخوة الكرام. الغرض المقصود الطائفة الأولى الذين قالوا يرى في الدنيا والآخرة، يرد عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذه للغاية، وهذه دلالة على أنه في الدنيا لا يرى جل وعلا، قال إنه لا يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وقال الله تعالى جوابا لأحب الخلق إليه في هذا الوقت وهو موسى عليه السلام قال لن تراني، عندما سأل الله جل وعلا رؤيته قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. المهم الرد على هذه الطائفة الذين قالوا يرى في الدنيا والآخرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وهذه بالغاية أي بعد البعث يمكن أن يرى ربه جل وعلا. أقرأ عليكم بعض ما سرد اللالكائي عن ابن عباس وعن أبي هريرة والإشكال الذي يكون في هذه النقولات ليتصدر منكم من يحل هذه الإشكالات. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. وعن ابن عباس في قوله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قال دنا ربه منه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أي قد رأى ربه. وفي رواية أخرى عنهم قال فلا ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سئل عكرمة الذي يأخذ عن ابن عباس قال هل رآه؟ قال قلت نعم فقد رآه ثم رآه. فسألت عنه الحسن فقال الحسن رأى جماله وعظمته ورأى كذا وكذا وكذا. وعن أبي هريرة سئل هل رأى محمد ربه؟ قال رآه أو نعم قد رآه. هذه الروايات تثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج بعين رأسه. روايات أخرى سئل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه. وفي رواية أخرى في تفسير هذه الآية ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى ربه بقلبه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. ورواية أخرى قال رأى ربه بقلبه. فكيف نجمع بين هذه الروايات التي يقيد فيها ابن عباس رأى محمد ربه بقلبه والروايات الأخرى التي أطلق فيها فقال رأى ربه رأى محمد ربه جل وعلا؟ الرواية الأولى تدل على أنه رآه بعين رأسه رأى ربه ونظر إليه بعينه. السؤال هل رأى محمد ربه أم لا؟ ورد عن ابن عباس قال رأى محمد ربه ورد عنه قال رآه بفؤاده مرتين. كيف نجمع بين الروايتين؟ هل نقول رآه بعينه ثم رآه بقلبه أو رآه بقلبه أولا ثم رآه بعينه؟ طيب ننتهي من الباب ثم أسألكم. المفروض الإخوة تتقن هذه الأمور لأن حسألكم كيف الرد على من أنكر الرؤية في الدنيا وفي الآخرة على الجهمية، لأن هذه شبه تعترضكم ولا بد إذا اعتقدتم في ربكم شيئا أن تتقنوا كيف تردون على أهل البدع. أقول هنا يختم باب الرؤية في أن أول من ينظر إلى الله جل وعلا هم العميان. أول من ينظر إلى الله جل وعلا يوم القيامة هم العميان جزاء وفاقا. هذه وردت بأساليب ضعيفة على أن الله جل وعلا قال لجبريل سلبت حبيبتيه؟ قال نعم. قال جزاؤه الدوام أو الخلود في جنتي والدوام أو دوام النظر إلى وجهي. وهذه ليس فيها إشارة على أنه أول من ينظر إلى الله جل وعلا في الجنة، لكن فيها إشارة على الدوام من نظر. ونحن قسمنا رؤية الله جل وعلا الرؤية الأولى عرفات القيامة أحسنتم، المرة الثانية التي يرى فيها عباد الله الله جل وعلا يوم الجمعة. طيب هل في تفاوت في هذه الرؤية؟ إيش هو التفاوت؟ القرب والبعد، الأقرب والأقرب. طيب التسابق والتنافس في المسارعة إلى الجمعة، ولذلك ابن مسعود يحرص حرصا شديدا على أن يكون أول من في المسجد يوم الجمعة. فإذا دخل فوجد ثلاثة أو وجد اثنين قال ثالث ثلاثة، يعني لا يبعد ثالث ثلاثة، أو رابع أربعة لا يبعد هذا، لكن لا يعني يكون خامسهم ولا سادسهم، عافانا الله من الكسل ومما نحن فيه. وفي ذلك فلا تنافس المتنافسون. فالذين يبكرون يوم الجمعة هم الذين يقتربون من الله رؤية يوم الجمعة أكثر نعيما من غيرهم. وفضل آخر في التبشير ليوم الجمعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من بكر وابتكر وغسل واغتسل وذهب إلى الجمعة ماشيا، هذا تقييد مهم جدا يعني بالسيارة، وذهب إلى الجمعة ماشيا ثم دنا من الإمام فأنفق ولم يلغ كتبت له كل خطوة بأجل سنة صيام وصيام، يعني لو مشى ربع ساعة يعد هذه الخطوات كل خطوة سنة صيام وصيام. كم من الأجر العميم هذا وكم ضيعنا من هذا الخير. أيضا من أفضل يعني القربات في التفارع يوم الجمعة أنك ترى الله جل وعلا بقرب منه، تكون أقرب إلى الله وتتمتع أكثر بالنظر إلى ربك. الثالث المرة الثالثة في النظر متى؟ العيدين. هذا لمن؟ النساء يرون الله في العيدين لا يرونه يوم الجمعة؟ متأكدون؟ نعم احنا رجحنا هذا. هل ممكن يرونه غدوا وعشية؟ يرونه غدوا وعشية. هنا قال الحسن يرى الله جل وعلا وأول من يراه هو الأعمى، وهذا لا يبعد لأن الله جل وعلا كريم حليم، إذا أخذ من عبد شيئا فصبر ورضى بقضاء الله عوضه الله خيرا مما أخذ منه. وبالقياس في ذلك كثير، إن الله جل وعلا ما ترك عبد لله شيئا إلا عوضه خيرا منه. الفقراء فقراء المهاجرون هؤلاء عانوا في الدنيا كثيرا من الفقر وأبرعهم الفقر والهجرة من مكة إلى المدينة غلبتهم الحياة، فالله جل وعلا كافأهم وعوضهم أفضل مما أخذ منهم أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام بنصف يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، ونصف يوم خمسمائة عام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما في أهل الصفة من بأس، فقال لهم لو علمتم ما لكم عند الله جل وعلا لدعوتم الله أن يشد عليكم أو أن يكثر ما مما أنتم فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه علامة الإخلاص وعلامة المحبة لله جل وعلا. الغرض المقصود أن القياس البديع في الشرع ومقاصد الشريعة تثبت أن الله جل وعلا إذا أخذ من عبد شيئا عوضه خيرا منه إذا صبر، فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء كما في الترمذي، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ثم انتقل بعد ذلك لسياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التفكر في ذات الله. وردت بعض الآثار فيها بأسانيد ضعيفة وعدد بعضها بعضا: لا تتفكروا في الله ولكن تفكروا في خلق الله، فإن الله لا تصل إليه فكرة، كيف تتفكر في ربك أو كيف يصل الفكر بك إلى صفات الله جل وعلا. والنهي هنا للتحريم لا تتفكروا في الله، ولكن المعاني لا بد أن تتفكروا فيها، لكن لا تتفكروا في كيفية صفات الله جل وعلا. ودليل ذلك ما ورد عن أم سلمة بسند صحيح رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن الاستواء، قالت الاستواء في اللغة معلوم يعني تتفكر في معناه، معلوم الاستواء، والشيء مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وقال ذلك ربيع الرأي ومالك رحمهم الله. فلا تتفكروا أي لا تتفكروا في كيفية صفات الله جل وعلا، كيف وأن للعبد أن يتفكر في الذي الكون كله في يده كحبة خردل في يد أحدكم، كيف تتفكر في الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع، الذي بصره ينزل إلى جميع خلقه لا توالي عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في قعره. الله جل وعلا بصره ينفذ إلى جميع خلقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أنوار وجه الله جل وعلا، سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله ينتهي إلى جميع خلقه، يرى دليل النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فكيف يتفكر العبد في عين الله جل وعلا أو في بصر الله جل وعلا، كيف يتفكر العبد في ذات الله أو في كيفية صفات الله جل وعلا. السماوات كلها بما فيها وبما حول مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته، والله ما قدر الله حق قدره، كيف يتنزلون فيشبهون صفة الله جل وعلا بصفة الخلق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. التفكر في كيفية صفات الله جل وعلا ليس تعظيما لله. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا سجادا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فكيف تتفكرون في هذا الخالق العظيم؟ تفكروا في خلق الله، فإن عجزتم عن وصف خلق من مخلوقات الله فأنتم عن وصف الله أعجز وأعجز. تفكروا عن ديك أو في ديك كما ورد بعض الآثار صححه بعض العلماء وضعفه الآخرون ونستأنس به، تفكروا في بعض مخلوقات الله: خلق الله ديكا رجله في الأرض ورأسه في السماء ينظر إلى العرش فكلما نظر قال سبحانك ما عبدت حق عبادتك، وفي رواية قال والذين يحلفون بك كذبا لا يعرفون عظمتك. أحد يستطيع أن يتفكر في هذا المخلوق كيف رجله كيف عرفه كيف رأسه؟ أشد من ذلك عظمة في الخلق ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة 700 عام. أحد يصف شحمة الأذن أو يصف المكان الممتد بين شحمة الأذن إلى العاتق مسيرة 700 عام؟ أحد يستطيع أن يتفكر في هذا الخلق؟ إنسان عاجزا أن يتفكر في هذا المخلوق فهو أعجز أن يتفكر في صفات الخالق العظيم. أقول لكم قال الله تعالى أو بين الله تعالى جل وعلا أنه جعل من الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. أحد يصف لنا يعني الملائكة الذين هم باثنين من الأجنحة؟ يستطيع أن يصف هذا؟ وهل الأجنحة بدلا عن اليد؟ يعني الملائكة ليس لهم أيدي ولكن لهم أجنحة فقط؟ الراجع الصحيح أن للملائكة في أيدي والأجنحة زيادة، ودليل ذلك من كتاب الله جل وعلا قال: والملائكة باسطة أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فالملك له يدان أي أيدي، ما نعرف يدان أو أيدي أو يد واحدة، ولهم أجنحة. أحد يصف هذا؟ وهذا الذي فعله علي بن المديني، جاء لغلام من السلاطين قال له: أنت تتكلم في صفات الله جل وعلا، فأسألك سؤالا واحدا، تصف لي مخلوقا من مخلوقات الله، فإن عجزت عن وصف هذا المخلوق فأنت عن وصف صفات الله جل وعلا أعجز. فقال: تكلم. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته أو على هيئته 600 جناح. صف لي هذا الجبريل عليه السلام. أسقط في يد الغلام وما عرف كيف يتكلم، لا ما عرف كيف يتفكر ولا ينظر في مخلوقات الله جل وعلا وعظيم مخلوقات الله جل وعلا. قال: أنحي عنك هذا وأقول صف لي 3 من هذه الأجنحة، لا تصف 100 جناح، صف لي 3 فقط من هذه الأجنحة. أنحي عنك هذا، صف لي هذا الجناح الثالث، أين يكون وكيف يكون؟ فأسقط في يد الغلام فقال: والله إني لأعجز عن وصف هذا الجناح الثالث. إذن فإني عن وصف ربي جل وعلا أعجز وأعجز. ورجع الغلام: لا تتفكروا في الله جل وعلا، لا تتفكروا في كيفية صفات الله جل وعلا، ولكن تفكروا في خلق الله جل وعلا، فإن استطعتم أن تصفوا مخلوقات الله فصفوا صفات الله جل وعلا أو كيفوا صفات الله جل وعلا. وقلنا: لا تتفكروا للتحريم، لأنه يؤول بالمرء إلى نتيجتين. النتيجة الأولى أن ينفر من التكييف لصفة الله جل وعلا، لأنه بالتكييف سيصل إلى تخاريف ولا يستطيع أن يصل إلى التكييف، فينفر من هذا فيعطل فيقول ما في صفات الله جل وعلا، فينفي الصفات ثم يرتقي فينفي الأسماء ويلتحق بأهل الكفر الذين هم من غلاة الجهمية. أو النتيجة الثانية أن يصل بنظره إلى صفات الله جل وعلا وتكييف لا يقول له رب، وهو ينزل ويجيء ويأتي ويستوي، إذن فيده كيد البشر وعينه كعين البشر ويستوي كما يستوي البشر، فينزل بالنتيجة الثانية أو يصل النتيجة الثانية أيضا لقول من أهل الكفر وهو التشبيه، منزلة الخالق منزلة المخلوق. فلا تتفكروا في ذات الله جل وعلا ولا في كيفية صفات الله جل وعلا، لأنه لا يمكن أن تصل فكرة ولا يصل فكرك إلى كيفية صفات الله جل وعلا. ثم ختم هذا الباب قبل أن يدخل في باب الباب عظيم وأصل بديع، يعني كان الحق أن نفصل فيه في كتاب الإيمان والكفر، لكن هنا ننوه تنويهات يعني قواعد ترفق لطالب العلم. ما روي في تكفير المشبهة؟ المشبهة قوم أنزلوا صفات الخالق بصفات المخلوق. هؤلاء قوم مبتدعة، قالوا نثبت صفات الله، ولا نقول مثل ما قالت الجهمية، بل نقول لله يد ولله ساق ولله رجل ولله أنامل ولله عين، لكن عين الله كعين البشر كعين المخلوق، ويد الله كيد المخلوق، وساق الله كساق المخلوق. هؤلاء هم المشبهة. قال: ما روي في تكفير؟ التكفير أمر جرد خطير لا يجترئ عليه إلا مجترئ، ولا يتجاسر عليه إلا جريء، لأن التكفير حق خالص لله جل وعلا ولا يستطيعه إلا المتقنون، ولا يمكن لأحد أن يجترئ فيرمي أحدا بالكفر إلا إذا كان عنده برهان أسطع من شمس النهار، وإلا وقع في خطر هذا الأمر تحت طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من قال لأخيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما، بمعنى أنه إذا قال سين أو زيد لعمر أنت كافر، فإن لم يكن بعمر الكفر رجعت هذه الكلمة على زيد، فكفر زيد لأنه كفر عمر بغير بينة رجما بالغيب. وفي رواية أخرى: من قال لأخيه يا كافر أو يا فاسق حارت عليه، فإن لم يكن هذا الذي قيل له فيه نفس الصفة حارت عليه، يعني رجعت على هذا القائل كان فاسقا أو كافرا. فعظم الأمر جليل والأمر جلل، ولا يجترئ على التكفير إلا الجاهلون. أقول التكفير إذا كان حقا خالصا لله جل وعلا فإن التكفير أو الكفر نوعان، كفر أكبر وكفر أصغر، ونحن بسبب الكفر الأكبر والكلام على أهل البدع حتى نفسر الأمر نقول الكفر كفر نوع وكفر عين. كفر نوع بمعنى أن القول أو الفعل، كفر والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. هذا التقسيم من أين أتينا به؟ هو رجما بالغيب. الآيات التي تكفر الذين يفعلون الكفر جاءت للأعيان ما جاءت للأنواع، صحيح ولا لا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله تعالى ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، قال الله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك. كل هذه الآيات والأحاديث جاءت في الأعيان لا في الأنواع، فكيف نقسم ونقول نوع وعين؟ هل هناك دليل يدل على أننا نقسم الكفر إلى نوع وعين؟ نقول القول كل كفر والفعل فعل كفر والقول الفاعل ليس بكافر. هل هناك أدلة على ذلك من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جرنا أن نفرق بين كفر النوع وكفر العين مع أن الأدلة كلها نزلت في الأعيان؟ أولا، تعتقدون أن الكفر كفر نوع وكفر عين؟ تعتقدون ذلك؟ أنا أريد الآن الدليل على إن على التفريق بين كفر النوع وكفر العين. احفظوا هذا الدليل جيدا، نادر ما تجدونه كثيرا. الفرق بين التفريق بين كفر النوع وكفر العين إسناده على الوعيد، الوعيد المطلق والوعيد المقيد. قال من سلم لعن في الخمر عشر، الملعون والمطرود من رحمة الله للعالم، شاربها حاملها وعاصرها ومعتصرها وشاربها وشاريها وبائعها، كل هؤلاء لعنوا في الخمر، صح ولا لا؟ إذا فهذا كفر نوع وعيد مطلق. قصة الحين أن عياض بن حمام رضي الله عنه وأرضاه كان كثيرا ما يصح في النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يؤتى به ليحد من شرب الخمر، فنشرب الخمر كثيرا فيحد. ففي ذات مرة جيء به وهو مخمور ليجلد، وهم يضربونه بالنعال وبالجريد، قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، والله إني ما أراه إلا يحب الله ورسوله. الدليل قال لعن في الخمر عشر مطلق، كل العشر الشارب والحامل والبائع والمشتري والعاصر والمعتصم، كل هؤلاء لعنوا بشرب ايه؟ لعنوا في الخمر، ومع ذلك الذي شربها وجاء يجلد ما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أوقع عليه عين ايش؟ لعن. فهذا تفريق بين النوع وبين العين، هذا من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فعل السلف يبين التفريق بين النوع والعين، الإمام أحمد بن حنبل قال من قال بخلق القرآن فقد كفر، والخليفة امتحن على ذلك بل جلده على ذلك، ومع ذلك سألوه نخرج عليه قال لا والله إن له عندي دعوة أدعو له كل يوم أو كل ليلة بالتزييد والتوفيق، وما كان يكفره بل كان يصلي خلفه، مع أنه القائل بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فهذا يفرق بين النوع وبين العين. إذن فمسألة الكفر أن الكفر نوعان، كفر نوع وكفر عين. تقول القول قول كفر والفعل فعل كفر والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. تقام عليه الحجة بدليل قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا وجدت رجلا يطوف بالكبر تكفره؟ هذا تطبيق العمل، تحصل من قاعدة تكفره، ماذا تقولون فيه؟ استنت أقول هذا كفر نوع ولا كفر عين؟ كفر نوع، الطواف بالقبر كفر، أما هذا الطائف بالقبر ليس بكافر. ليش ليس بكافر؟ لأنه ممكن يكون جاهل أو نشأ ببادية بعيدة لا يعلم شيء عن الدين بحال من الأحوال غير لا إله إلا الله محمد رسول الله، أراد آخر قتله وردته، قال له الباب من الناحية هذه، إذا طفت بالقبر ستصل إلى الباب. فالرجل يطوف حتى يبحث عن الباب ليخرج، ممكن يرى واحد من الأمر المعظم أنصر الذين لا يمهلون الناس فيذهب يقول هذا مرتد لابد أن تضرب عنقه، فهذا لا يكفر، مفهوم؟ رجل آخر وجدناه سجد أمام صنم، إيش نقول عليه؟ السجود للصنم كفر والساجد ليس بكافر. كيف الذي يسجد للصنم ليس بكافر؟ هو يقول يقرأ في القرآن وما رأى الصنم ومر على آية سجد فسجد فصادف سجوده ليش للصنم، فهذا رجل يعذر أيضا ولا بد أن تقام عليه الحجة. نعم. فمن باب أولى الكفر يبرأ بأي إيش بأي عذر. ولذلك الإمام مالك قال لو كان المرء على 99 كفر وواحدة إيمان لحملته على الواحدة إحسانا بالظن بإيش بالمسلم. تقول هنا ما روي في تفسير المشبهة، والمشبهة هم الذين أنزلوا صفات الخالق منزلة صفات المخلوق. تفسير المشبهة من أكثر من وجه. الوجه الأول أنهم كذبوا بصريح القرآن وردوا صريح القرآن، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وهم يقولون يد الله مثل يد المخلوق وعين الله الخالق كعين المخلوق ورجل الخالق كرجل المخلوق، وقال الله تعالى هل تعلم له سميا، هذا من الله جل وعلا منكرا على من يجعل لله كفءا، هل تعلم له سميا، ليس لله سمي ولا كف. وهؤلاء يقولون صفات الخالق كصفات المخلوق. ايضا قال الله تعالى قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا احد يكفي الله جل وعلا في ذاته ولا في صفاته. وايضا قال الله تعالى فلا تضربوا لله الامثال، وفي ايه اخرى قال ولله المثل الاعلى. فالذين يصفون صفات الله جل وعلا بصفات المخلوق نزلوا الخالق منزله المخلوق وكفروا من هذا الوجه. ايضا وجه اخر لتكفير المشبهه انهم اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ وعدم البيان، قال الله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال جل وعلا في بيان التبليغ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم يبين ان يد الله كيد البشر لم يبين الذكر الذي نزل اليه، فهذا اتهام صريح كافر للنبي صلى الله عليه وسلم بانه قصر في البلاغ. ايضا الوجه الثالث في تفسير المشبهه الذين ينزلون صفات الخالق بصفات المخلوق هو الالحاد في صفات الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول وذر الذين يلحدون في اسمائه، فمن باب الالحاد في اسماء الله جل وعلا وفي صفاته تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق. هذه اوجه ثلاثه في تكفير المشبهه. الوجه الرابع والاخير هو نسبه النقص والعيب الى الله جل وعلا وعدم توقير الله وعدم تعظيمه، لانهم اذا قالوا عين الله كعين المخلوق ويد الله كيد المخلوق وتموا الله جل وعلا بالنقائص، والله جل وعلا يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. عكس هؤلاء هم الجهمية المعطلة المشبهة، عارض الله جل وعلا على أنه خلق من الخلق، شبهوا الخالق بالمخلوق. أما هؤلاء نفروا من التشبيه فعطلوا صفات الله جل وعلا، قالوا لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا قدير ولا قدرة. ومنهم من قال هو سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، بصير بلا بصر. منهم من نفى الاسم والصفة، ومنهم من نفى الصفة فقط دون الاسم. وهؤلاء أيضا على كفر. وإذا قلنا كفر نقول القول قول كفر، لكن القائل ليس بكافر والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. وأيضا الجهمية الذين أصلهم الجهم ابن صفوان أصلها جعف بن درهم هو الذي أنشأها، لكن الجهم أرضها وجعلها تعلو إلى السماء هذه البدعة، وجر الخلفاء عليها وامتحن أهل العلم بهذه البدعة الظلمة. الشيخ الإسلام كما يقول أصل هؤلاء من أصل يهودي لبيد الأعصم، هذا الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بهذه البدعة أنه نفى صفات الله جل وعلا ونفى أسماء الله جل وعلا. هؤلاء كفروا أيضا من أكثر من وجه. الوجه الأول تكذيب ورد لصريح القرآن، فإن الله جل وعلا قال يد الله فوق أيديهم، وقال جل وعلا تجري بأعيننا، وقال جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هؤلاء كذبوا كل هذه الآيات وردوها وقالوا لا ساق ولا عين ولا يد لله جل وعلا. الوجه الثاني في كفرهم أنهم أيضا اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ. الوجه الثالث الإلحاد في أسماء الله، فإن من الإلحاد في أسماء الله أن تفرغ الاسم من الصفة، تقول هو سميع لكن ليس له سمع، كيف سمع الأصوات؟ لا، علم الأصوات، ما سمع الأصوات، يقولونها على العلم والعياذ بالله، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم والعياذ بالله. فهؤلاء يعني فرغوا الاسم من الصفة، وهذا إلحاد في أسماء الله جل وعلا وفي صفاته. والله جل وعلا يقول وذر الذين يلحدون في أسمائه. الرابعة عدم تعظيم الله جل وعلا وتشبيهه بالعدم والصنم، يقولون أبكم أصم، يعبدون عدما ما يعبدون إلها في السماء، وهم يعني أفراق لابن سينا وأرسطو والفارابي الذين لا يعبدون ولا يقرون بأن في السماء إله. هؤلاء كفروا أيضا وخرجوا من ملة الإسلام. هذا آخر باب في مسألة الرؤية، تكفير المشبهة والمعطلة الجهمية. ثم بعد ذلك بدأ في كتاب القدر، وهذا باب عظيم، والقدر قدرة الله جل وعلا، نبدأ فيه إن شاء الله من الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي سؤال؟ الأشاعرة، نعم، الذين يؤولون صفات الله جل وعلا، هؤلاء مثل الجهمية، هؤلاء مثل النفاس، لكنهم يوثقون إيه بأنفسهم، يعني يقولون ننسلك من النفس، يعني نقول نثبت هذه الصفة لكن هذه الصفة مفرغة من المعنى، ليست هذه معانيها. هؤلاء نعم، هؤلاء وإن كانوا جهمية لكن لهم التأويل، لهم مسائل في الشرع، فإذا كان لهم مسائل من الشرع ما تستطيع أن تكفرهم ولا تكفر مقالتهم. يؤولون اليد إلى إيش؟ اليد القدرة، ضرب بيد من حديد يعني بقدرة، لك يد عندي يعني نعمة، فلهم في اللغة مسائل، لو ليس لهم في اللغة مسائل كفروا بذلك. فيقول له يد، وهذه اليد معناها النعمة، معناها القدرة، فهم؟ ما يقول المعنى اللي احنا فاهمينه، احنا نفهم معنى اليد ايه؟ صح، نعلم معنى اليد لكن كيفيته الله اعلم، ونعلم ان الله اصابع ولله انامل، اذنبنا ذلك، لكن الاشاعرة يقولون هو يد يد، لكن يد هنا بمعنى ايه؟ القدرة او النعمة. اي سؤال؟ لعن في الخمر عشر، اللعن اصله الطرد من رحمة الله جل وعلا، وهذا عياض بن حمار كان يشرب الخمر كثيرا ويحد كثيرا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خالد لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به، قال من سلم لا تلعنه، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، فما أوقع عليه اللعن، تفرق بين النوع والإيش والعين. النبي سلم قال لعنة في الخمر عشر، يبقى كل من شرب الخمر فهو إيش؟ ملعون. إذا مقتضى لعنة في الخمر عشر ولا مش هذا مقتضى؟ مقتضى أن كل من شرب الخمر فهو ملعون، كل من سقى الخمر فهو ملعون، كل من باع الخمر فهو ملعون، كل من اشترى الخمر فهو ملعون، كل من عصر العنب ليكون خمرا فهو ملعون، رؤنا في الخمر عشر، كل هؤلاء ملعونون. ثم جاء برجل يشرب الخمر، مقتضى الحديث الاول انه يقال عنه انه ايش؟ ملعون. فلما قال خالد لعنة الله عليه انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تلعنه، والله ما اراه الا يحب الله ورسوله. فدل ذلك على التفريق بين النوع وبين العين. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من عياض أنه يحب الله ورسوله وغلبته شهوته، كما قيل في رجل أعرفه يعني سادس كتاجرة يعني بأموال كثيرة وخسرها، فقال عليه سارق أو حرامي أو نصار، فقلت والله ما أراه إلا رجل يحب الله ورسوله، يصلي معنا الفجر، يقيم الليل على ما علم، يسأل في الحلال والحرام، لكن أقول هو سفيه، ضيع الناس وضيع نفسه، أفضل لي أن أقول عنه سفيه ولا أقول عنه سارق ونصار. قاعدة العلماء قعدوها طبعا، فعل الإمام الشافعي وفعل معلم بن حماد وفعل الإمام أحمد بن حنبل، الإمام بن حنبل قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والمأمون والمعتصم كم هؤلاء إيش فعلوا؟ قالوا بخلق القرآن وابن أبي دؤاد وصلى خلفهم الإمام أحمد، وقالوا نخرج عليهم، قالوا والله لا ما تخرجوا عليهم، وإني لأدعو لهم بالتسديد والتوفيق كل ليلة. فدل ذلك على انه لم يكفرهم، فده فعل السلف بفهم السلف. ولذلك استقينا من ذلك قاعده مهمه جدا، الذي ثبت ايمانه بيقين لا يزول شك، لا يزول الا بيقين. فممكن نقول ان القلب بالخلق والقران ده نشا في بلديه بعيده، جاهل ما يعرف، فكيف نكفره ونخرجه من المله؟ لا بد ان تقام عليه الحجه وتسال عنه الشبهه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم. الرياء العلماء يقولون وده لفظ ابن القيم عن جمهور السلف، يسير الرياء شرك. معنى يسير الرياء شيء صفيح، مفهوم مخالفة كثير الرياء شرك أكبر. يعني هو قال يسير الرياء شرك أصغر، فكثير الرياء شرك أكبر. نعم. المفوضة عشان الناس تعرف، يعني المفوضة هم الذين يفوضون ويمررون الكيفية والمعنى. يعني لما تقول السميع المفوض، ما معنى سميع عندك؟ يسمع. فيقول السميع ما نعلم عنها إلا الألف واللام والسين والميم والياء والعين، ضمت هذه الحروف فنتجت هذه الكلمة السميع، ما نعرف عنها شيء. لكن أنت لو قيل لك هذا نعم السميع، تعلم أنه يسمع وله أذن يسمع به. فإذا قيل لك الله سميع، تعلم أنه يسمع أصوله فقط ويسمع ما تتكلم به. أما المفوض فيفوض المعنى والكيفية، يقصد يفسر يعني أول تفسير. ما هنقول له المعنى هذا أن التفسير هذا المقصود به إيش؟ تفسير الكيفية لا المعنى، وإلا يلوح في الأفق كلام مالك. الاستواء في اللغة معلوم، فتفسير هو معلوم يعني ما معروف لدينا، والكلف مجهول، يبقى هو ده الذي لا يفسر. ولذلك أجمل بعض الكلمات عن الإمام أحمد، قال أمروها كما جاءت في الصفات. فشيخ الإسلام بنيها دافع عن الإمام أحمد وقال ما يقصد بها إلا إيش؟ المرار الكيفية. وإلا لو مرر المعنى كمان دخل في المفوضة، والمفوضة دول ألعن من المأولة. نعم. هناك أمور علمت من الدين بالضرورة، هذه لا يدخل فيها هذا التقسيم. المعلوم للدين بالضرورة لا يدخل فيه التقسيم، يكفر المرء به على الإطلاق. مثال ذلك رجل جاء قال فردت أربع صلوات لا خمس صلوات، مفيش عصر، مفيش حاجة اسمها عصر، هو فجر وظهر ومغرب وعشاء. هذا ايش تقول فيه وهو هنا بين أهل العلم؟ ايش تقول تقول فيه؟ مرتد، لابد أن يستتاب وإلا ضرب عنقه. فالمعلوم الدين بالضرورة لا حجة فيه، الحجة فيه مقامة. وعلم بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قضى الله ورسوله أمرا ما يكون له من خيرة من أمره، وقد نزلت هذه الآيات عليهم وعلى متامعهم وأشربوها وعملوا بها. وعلم أن الذي يتقاعس عن تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو معلوم النفاق، فالأمر كان معلوما عندهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.